风我起飞，哈哈王马威拉，哈哈王马威拉。Now we're in the dark, I'm the man. One jump, da, خص ما كيخشى. Million, وتقدم ذهناك. لكرتك هدف وشفاء. أصدقاء سبيستون الأعزاء، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك لمشاهدة كل جديد، وشاهدوا أيضا المقاطع التالية.